الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة دروس الإمام الصالح الإمام النووي رحمه الله تعالى. في درس الماضي ذكرنا بعض المقدمات، ومن أهمها استعراض سريع لترجمة الإمام النووي وذكر بعض الوثير من مناقبه. وقد عرفنا في آخر ما ذكرناه من ترجمة هذا الإمام الجليل أن مزية الإمام النووي رحمه الله تعالى لا تكمن في العلم الغزير الذي أكرمه الله عز وجل به، ولا شك أنه ينسي من ذلك قصة عظيمة، ولكن المزية الكبرى التي كان بها الإمام النووي رحمه الله تعالى سر آخر أكرمه الله عز وجل به، ألا وهو تلك التزكية التي يركز عليها البيان الإلهي الكثير. التزكية التي لا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هذه خلاصة الدعوة التي حملها سيدنا موسى إلى فرعون، وهو الأمر الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى لعباده. الإمام النووي رحمه الله تعالى اقترن الشيخ كان يسلكه في طريق التزكية في طريق تهذيب النفس، وربما كان هذا الشيخ قليل البضاعة من العلم، وربما كان الإمام النووي أعلم منه بكثير، بل كان يافع هكذا. ولكن مزية ذلك الشيخ أنه كان مسلكا، فاستفاد الإمام النووي منه فيما يتعلق بتفسير القلب وتزكية النفس. هذه التزكية أضفت عليه على حياته سرا عظيما، جعلت له مزية لم تكن لكثير ممن سبقه ولا ممن لحقه من العلماء. هذه المزية هي التي أورثته الخشية من الله والإخلاص لله والزهد في الدنيا والإثارة عند الله عز وجل. وهذه المزية هي التي جعلت في كلامه تأثيرا في الأسماع وفي القلوب، وهذه المزية هي التي أضفت الباقة على حياته. كم كان له من العمر؟ لم يعش أكثر من 45 عاما، ولكن كم كانت أعماله الجليلة في هذه السنوات الكثيرة؟ أُصدرت كتبه ونُصدرت على أيام عمره منذ الولادة، ورؤية أن كل يوم من حياته كان له مما ألفه قران وربع صفحات. القران 16 صفحة معروف، يعني إذا قسمنا أعماله العلمية على أيام حياته وجدنا أن لكل يوم أكثر من قران. ولكن إذا أسقط طفولته الأولى، أسقط أيام الإبراهيم، وأسقط يعني ساعات راحته، كم يكون عمل هذا الإنسان؟ شيء غريب جدا. ما أعلم أن إنسانا تحدث الكتب التاريخ والجرائد عن البركة التي أوصاها الله عز وجل على حياته كالبركة التي أوصاها الله سبحانه وتعالى على حياة الإمام النووي رحمه الله تعالى، مؤلفاته كثيرة جدا. نعم، هذا أكثر الذي انتهى درسنا عنده في الأسبوع الماضي. لا سأل لي الاسم الذي يمكن أن نصطلح عليه، سمه التزكية كما سماه الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سلام يعني أعطانا مقاطع الحقائق. سمه التزكية كما قال الله عز وجل، سمه الإحسان كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن يتخلص الإنسان من غفلاته وأن يستيقظ لبه لمراقبة الله، فلا يعبد الله إلا وكأنه يا الله عز وجل. سمه التربية القلبية، سمه التصوف كما سماه في هذا الاسم كثيرا من العلماء لا سيما الذين جاءوا بعد القرن الثالث. ومن وقف امام الالفاظ والتسميات فهو انسان ثابت، يعني من قال جملا قبل كل شيء على اسم هذه الحقيقه اعجبني الاسم فانا اؤمن به واصطبر بهذا الاسم، والا فلا تامل به. هذا انسان ابلغ وسافل وسخيف الفكر. العبرة ليست بالألفاظ والمدان وإنما بالأسرار والمعاني. الألفاظ لا يقف عندها الناس، كثير من الناس اليوم يشمئزون من كلمة تفاؤل، يشمئزون منه دون أن يتساءلوا عما تعنيه هذه الكلمة. هؤلاء فعلا لا أبالغ إن قلت إنهم سخفاء الفكر. انظر الى المعنى، انظر الى المضمون، تجد ان مضمون ما يسمى بالتزكية او الاحسان او التصرف واحد، وهذا المضمون هو رب الاسلام وحقيقة كما سنجد في اول باب من ابواب رياض الصالح. سنجد ذلك، ومن لم يتحلى بهذا الباب لم ينل من الإسلام إلا مظاهره وقصوره. والمظاهر والقصور يعني أشياء تجمع وتطرق على لسان الإنسان ومظهره السطحي الخارجي. وكلنا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، يعني القسم فقط. إذا ما كان وظيفته سارية مطبقة لا يحب الإبان القسم للإلقاء. القسم ذو قيمة كبيرة طالما كان يعني ضاما للنبذ الذي في داخله. فإذا فصلت تشرع عن اللباب فالكسر أين مكانه؟ الثقاء ملك بالسال. نعم، وهكذا فالكسور من المظاهر الإسلامية لها مزية، وأي مزية؟ عندما تكون مقترنة بالملك. نعم، ولكن عندما تنفصل عن الملك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى نفسكم. ولكن طبعا كل شيء ممكن أن تدخل فيه البدع وأن يدخل فيه الزغل وأن يدخل فيه الأهواء. الفقه الإسلامي ممكن أن يخشى بما يتبرأ الفقه الإسلامي منه، مهمة الفقيه أن يكون رقيبا على هذا. فيصبر مميز. العقيدة الإسلامية ممكن أن يتسلل إليها كثير من الخرافات، ودائما نحذر من هذا. والإنسان الواعي المسلم الواعي يكون واقفا يفرق بحسه الإسلامي وثقافته الإسلامية الغافلة بين الخرافات الذي ينبذها الإسلام قبل أن ينبذ عليه وبين الحقائق. ماذا هذه الخرافة؟ كذلك التزكية أو التصوف أو الإحسان أو التربية القلبية ممكن أن تخشى وأن يلحقها كثيرا من البدع والخرافات. فما الواجب على المسلم في هذه الحالة؟ أن يكون بصير القلب ذكي الحس لا ثقافة واعية، ينظر فيفرق بين البدع الجانحة والضلالات التي لا يقصدها في يزيلها يبعدها، ويأخذ التصوف المصفى عن الشرائع الذي أمر الله عز وجل به. أما أن يشم رائحة بدعة أو بدعة في هذا المجاز القلبي التزكية النفسية فيشمئز ويغضب ويثور على معارض الباب كله، فهذا إنسان لا يقول إنه مخطئ فقط بل هو أحمق، يعني يضع الأمور في غير أماكنها. لو أنك رأيت في معتقدات المسلمين اليوم بعض الخرافات التي لحقت بهم، أتنكر العقيدة الإسلامية كلها وتثور عليها لأن المسلمين في بعض البلاد وفي بعض الأحوال والظروف يتبنون بعض الخرافات؟ هذا حلف قصر رب العالمين يوم القيامة سيحاسبه، ولن أقل منك هذا العذر. يا ربي لقد رأيت في العقيدة الإسلامية بعض الخرافات فنقضت يدي عما أمرت به كله. ما قال هذا؟ تعلق وتثقف وتمتع بوعي الإسلامي الرشيد، ثم ميز الغث من الكمين وميز الشراب من الشراب والحق من الباطل. هذا واجب المسلم. فهنالك بعض الإخوة في هذا العصر لا يبقون من الإسلام إلا أنظمة سطحية وأحكامه الظاهرية وأنشطته الحركية، ثم لا يبقون شيئا من ورائه، والإسلام ليس هذا. هذا كله سيرجع إلى الأساس، إلى النبض الإسلامي الذي يستقر في القلب. فإذا ذكروا بهذا قال يا أخي في البدع، اترك البدع، ما لك وللبدع؟ اترك البدع وقف قل ما صدى ودع ما سلم. هذه تتمة الكلمة التي بدأنا بها درسنا الأسبوع الماضي وجعلناها خاتمة ترجمة سريعة وملخصة للإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. والآن نبدأ بباب الفطر. الباب الأول الذي افتتح الإمام النووي به كتابه هو باب الإخلاص، هكذا يقول: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال الباردة والخفية. إذا الإمام النووي بدأ باللباس، بدأ بأساس التربية، بدأ بالقلب، ثم يتدرج بنا إلى الأعمال الظاهرة المختلفة لفت النظر إلى أهمية المعنى الذي كنا نتحدث عنه الآن. باب الإخلاص وإحضار النية، إحضار النية وسيلة من وسائل الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال الباردة والخفية. كل هذه الأعمال والأقوال الظاهرة والخفية في القلب ينبغي أن يخلص الإنسان فيها لله عن طريق استحضار النية الصالحة التي تقربك إلى الله عز وجل. الإمام النووي من عادته أن يبدأ الباب بطائفة من الآيات القرآنية المتعلقة بموضوعها، ثم ينتقل من الآيات إلى الأحاديث الواردة.

بأن يعبدوا ربهم، لكن أي عبادة؟ على أن يخلصوا في عبادتهم، فينقوها من الشوائب والدخيل والقصور التي لا تتفق مع العبودية أو العبادة لله عز وجل. حنفاء الحنيف هو المائل عن الشرك وكل ألوان الانحراف والمتبع نهج الاستقامة، هذا هو الحنيف. هذه هي الآية الأولى، وهي نص في أن على الإنسان إذا عمل عملا أن يرجع فينظر إلى قلبه، لماذا تعمل هذا العمل؟ فيصفيه من الكبيرات. الآية الأخرى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذه الآية في سورة آل عمران. هذه الآية مثل المقياس الذي يحدد عمل الإنسان هل هو فيه مخلص أم لا. يعني الآية الثانية الإمام الطبري الكثير في وضعها بعد الآية الأولى، كأن الإنسان يقول طيب أنا سأحاول أن أطهر قلبي من كل الشوائب، لكن الحقيقة قد تبقى شوائب في قلبي تجاه هذا العمل. هل هناك مثلان يحدد أن عملي لله أو ليس لله؟ الآية الثانية وضعتها أمام الإنسان، وهي قوله تعالى لن تنالوا البر. البر في اللغة العربية هو مجموع معنيين اثنين، هما الرحمة والرضا. فالرحمة والرضا يساويان البر. يقال فلان يعني دائما يستفيد برا من أبويه، يعني أن أبويه يرضيان عنه ويرحمانه. نعم. وفلان نال البر من مولاه وخالقه، يعني أن الله يرحمه ويرضى عنه. هذا هو معنى البر. فالله يقول لعباده لن تنالوا هذا البر بالمعنى الذي ذكر، حتى تنفقوا مما تحبون. هذا هو المثال. الرجل الذي يدفع ماله رياء، هذا الانسان لا يمكن ان يقتطع من ماله احد ما لديه ثم يعطيه رياء، ومستحيل. المرائي ماذا يصنع؟ يجمع بين رغبتين، رغبه ابقاء ماله المحبوب لديه في جيبه وصندوقه، ورغبه ان يمدحه الناس به العطاء والنوالي والكرم الوجود. هذا المرأي يجمع بين الأمرين. كيف يجمع بينهما؟ يتحايل مع الله، يخرج شيئا من ماله ليوزعه للناس فينبعه الناس، ولم يكون هذا المال الذي يعطيه للفقراء حتى ينبعه الناس إلا من فضول أمواله التي ملأها وشتمها. إنسان غني عنده مثلا سجادة أكل الدهر عليها وشرب مل منها، نعم يجدد هذا الرجل، فأراد أن يجدد أساس داره، أين يضعه؟ أما يعطيها إلى المسجد. فلما قدمها إلى المسجد أبى أن يقدم هذه السجادة إلى المسجد أو إلى إنسان فقير، إلا بعد أن نعم يعني رجع أجهزة الإعلام كلها إلى ذلك، نعم لكي يعلموا أن الرجل نعم تصدق بهذا المساء على هذا الفقير. نعم، وهو في الحقيقة يريد أن يتخلص من هذا الشيء. نعم. والله عز وجل ماذا قال؟ قال عن هؤلاء، قال ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه، يعني إن أحدهم هو نفسه إذا أراد أن يأخذه من ناس اليهود يجب لا يأخذه، وإن يعني ابتدى إلى أهله يقوله وهو مشمئز وهو غاض الطرف عنه. طيب إذا كان الأمر كذلك في أخذكم له، فلماذا لا تقدرون الآخرين كما تقدرون أنفسكم؟ نعم، هذه الآية إذا وضعتنا أمام الإنسان، فالإنسان الذي يقتنع من ماله أو طعامه أو ما يحتاج إليه أحد ما عنده

يعني معنى توصيف بيت الله الحرام بشيء من الدماء او حتى اللحم، يعني كأن الله عز وجل ينام ويغمرني هذا الدم فيفضل عملي، او ينام ويغمرني شيء من هذا اللحم. اي عاقل وعى دين الله القائم على العلم والقائم على الوعي والفهم، اي عاقل يمكن ان يقبل ويمتص عقله هذا الكلام؟ يقول لين الله لين تجيل الله مما تلفحون، لا شيء من لفون ولا شيء من دماء، فلا تفعلوا هذا الفعل. اذا ما الذي ينال الله من عملكم؟ التقوى، يعني الشيء الوحيد الذي يجعلكم مقربين عند الله بما تفعلون من هذه الذبائح او غيرها هو دلالتها على انكم مخلصون في عملكم لله، والاخلاص لله يوما من ارفع الاوان تقوى الله سبحانه وتعالى. فالانسان الذي تقدم بذبيحته اوجه او نفس او فدي الى الله سبحانه وتعالى، او تصدق بصدقه ما، ما الذي يجيبه يوم القيامة من هذا الأمر؟ ما هو؟ الباري أنت جائعا حتى تطعمه، وأنت محتاج حتى تغنيه إطلاقا، وهو أغنى الأغنياء، نعم، ولكن الذي يقربك إلى الله من عملك دلالة هذا العمل على خوفك من الله، دلالة هذا العمل على انك ترى الله عز وجل وحده فلا تشرك معه غيره في عمله، هذا هو الذي يجعلك مقبولا عند الله ان تصدقت ان اعطيت ان ذبحت ان صليت ان قمت باي عمل من الاعمال. مجهول هذا الكلام ان الذي ذبح وتقدم في الأضحيات بأعمال من هذا القبيل، ولكن طلع الله على قلبه فرأى هدفا آخر في نفسه، لن ينال الله من عمله شيء، لأن التقوى غير موجودة. جاء الرجل من الحج ودخل الرجل داره، نعم، وكان قد حضرت الفطرة، نعم، رأسا كبشا من الغنم، فلما اراد ان يدخل زرعوا هذا الراس كيف يعملوا على ايديه، يعني يصفوا فوق راس الغنم ويذبحون ما هو يصفو هذا اضرب بهذا المثل. هذا الطعام ربما لا يوكل لحم لا يوكل لانه ذبح لغير الله عز وجل، فضلا عن ان هذه الذبيحه لن ينال الله مما انفقه صاحبها شيء اطلاق، لان الذبح صحيح ذبحت يوم الوان التباهي وتحقيق رعاية درجه عليها الناس، نعم، وعرفها بعض الناس في بلدانهم ففعلوا ذلك حياء من الناس او غيرا او لهدف اخر قريب منه. هذا طعاما طويلا ومالا اهدر وضيع ولا يستفيد صاحب هذا المال شيئا من نفسه، هذا معنى قول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منه. واخيرا يقول الله عز وجل بل ان تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه، هذه يعني كلمة جامعة بمعنى أن كل شيء ممكن يكون فيه تلاعب، ممكن يكون فيه رياء إلى نية، لا لأن النية أين مكانها؟ القلب، والله يرى القلب، فكل ما يخفيه الإنسان من قصوره وكل ما يظهره من ألفاظه وأهدافه وكن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض كيف لا يعلم ما تخفيه صدوركم، نعم، فإذا عرفنا هذا فإن تمثل الإنسان لهذه الحقيقة يعينه على أن يجعل عمله دائما لله سبحانه وتعالى. هذه الآية هي من أبرز الآيات التي نقرأها في كتاب الله والتي تدل على الإنسان إذا تقرب إلى الله بعمل ما أن يجعل قصده وجه الله سبحانه وتعالى والقصد. ثم ينتقل بنا إلى الأحاديث. أول حديث يرويه لنا الإمام النووي هو مما رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يتيمها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هذا إليه. هذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخ البخاري ومسلم ورواه أيضا غيرهما، لكن عادة الحديث إذا كان الحديث متفقا عليه يحسبون بأن يكون هذا الحديث متفق عليه خلق بعد اتفاق الشيخين، لا في داعي نقول ورواه النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه ومالك بن الموطأ، ما في داعي. رواية الشيخين لا يحملك إلى أن تعلم من الذي رواه بعدهما. نعم، هذا الحديث قلت لكم مما يرويه الإمام النووي، مما يرويه سيدنا عمر، وسيدنا عمر من المسلمين في رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلكم سمعتم في ذلك الإسلام كما أذكر ما قلناه أن عمر بن الخطاب عندما كان يبعث الولاد إلى المدن يعلم الناس بما هم يقول له: لا تشغل الناس بالله رواية الحديث، بل اشغلوهم بتعليم كتاب الله عز وجل. فمن أجل هذا كان سيدنا عمر مكيا في رواية عن رسول الله، ولكن مع ذلك روى سيدنا عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 37 و500 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واحد من هذه الأحاديث. والحديث هذا رواه ما لا يقل عن 20 من الصحابة، ومن سيدنا عمر رواه غير سيدنا عمر من سن النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يقل عن 20 فأقل الكلام من سن رسول الله متواترا. وسمعوا كان بعض العلماء يسموه مشهور تواتر في اول موجود، لكن بعد ذلك فقل عدد الروايات عنه وسمى مشهورا، هذا من في تصنيف درجات الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيه، انما بالحق، اي الاعمال وجودها الشرعي لا يكون إلا بالنسبة للمناقشة أو المصاحبة، أي إنما الأعمال الشرعية وجودها الشرعي ملابسة لنياتها أو مصاحبة لنياتها. كل الأعمال، نعم كل الأعمال، الأعمال التعليم. وقد عرف العلماء من هذا أن جميع الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله إن كانت فعلية أو قولية لا يكسب له الأجر عليها إلا بعد أن يخلص النية فيها لله عز وجل، أي إلا بالنية الخالصة لله. لاحظوا ماذا أقول، لا يكسب له الأجر عليها. هذه درجة، نرتفع درجة أخرى. طيب عرفنا ذلك، هل تكون هذه الأعمال صحيحة بدون نية؟ الدرجة الأخرى فوق السبب. هنا تنقسم الأعمال إلى قسمين، هنالك أعمال لا تصح إلا بالنية وهناك اعمال اخرى تصح بدون نية، لكن لا ترى بعض لا ترى نحن نفعل شكل عام. اذا الانسان ذهب الى السوق ليسافر يبيع ويشتري، متى ينال اجرا من الله ثوابا على بيعه وشرائه؟ اذا اخلص في تجارته من اجل الله، عندما خرج من داره فكر لماذا اخرج؟ قال يا رب انت الرزاق وانت الواقي. فانا خرجت سباء تصريب امر وضعت اسره في عنق وكلفتني القيام عليها ورعايتها والانفاق عليها، فانا اخرج الى السوق لاسلح وارتدف من اجل ان اتي فانفذ امرا فانفق على اسرتي واولادي. فانا يا ربي خارج من اجلها. طبعا هذا الكلام مش خارج ازاي؟ ماذا قلنا الان؟ وان تخفوا ما في صدوركم ان تزوروه يعلمه الله مكانه القلب. هذا ينزع من فضائه الى مسائل وهو يزور ويشتري ويصرف الاسواق متعدد كما لو كان في لحاف الثلاثه. وكذلك الانسان الذي ذهب من اجل عياده المريض اشتاق الى صديق له من اجل ان يراه، نعم ذهب لزياره بعض اقاربه، نعم ذهب الى بلد من الفلان في بلدان من اجل عمل دنيوي، كل هذه الاعمال ايا كان لا ثواب له عليها الا ان كانت النيه موجوده بما يريد الله عز وجل. هذا عرف بعض الثواب الصح والمطلق. ليس كل الاعمال تتوقف صحتها على الدين بل بعضها. مثلا خرج الرجل من بيته الى مهر ما خطر بعض الشيء قال مثل بل لا ثواب له قط، لا صحيح ام لا؟ لا صحيح طرفه في صحه بيعه ان يكون بيع الصلاة والجنايه عز وجل. اخرج انسان المال دفع مبلغا من المال في وجه خير جيد هو اذا ما نوى مثل الزواج، لكن ما نوى هذا كان صحيحا غير صحيح. يعني الجهه التي تبني المسجد او الجهه التي تجمع المال للفقراء ليست مكلفه ان تقول لا يهزمين البر امر ان شاء الله ما يهزمين لو نرى او ما نرى، لو كان مراعيا فنحن قبضنا المال قبضا صحيحا وهذا شيء سليم، لكن ما الذي نقص الماضي الخير؟ اذا الاعمال فيما يتعلق بالصحه قسم منها لا تتوقف صحته على الوجه، قسم منها تتوقف صحته على الوجه، الصلاه، الصوم، الحج، الزكاه، نعم كثير من العقول هذه كلها تتوقف كثير من كلها على النية. نعم فإذا لم ينوي الإنسان دفع زكاة ماله إلى رجل ولكن ما خطر في باله أنه يدفع الزكاة، هذا يثبت إطلاقا. لا بد أن ينوي في إعطائه عندما يدفع أو قبل ما يدفع، لا مانع أنه يدفع عن زكاة ماله. طبعا أيها الأخوة لا يعني هذا أن عليه أن يكون ذلك للقابل، لا، وإنما النية بين الرجل ونفسه، أنت تنوي أنك تدفع عن زكاة ماله، ثم لست مكلفا أن تقول للرجل هذه زكاة ماله، أفضل أن لا تقول له ذلك. هذا الكلام تحقيق فقهي في معنى كلمة إنما الأعمال بالنيات. شرعنا به الآن وسنتابع إن شاء الله شرحه وشرح الحديث في درس قادم من أحلام الله. فالحمد لله رب العالمين.